الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنبدأ في الإجابة على الأسئلة الواردة، وهذا هو المجلس الفقهي 180. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. يقول السائل: هل يجوز لمخرج الزكاة إذا علم من أناس عن شخص أنه غارم وهو صادق أن يتحروا عنه والبحث عن اسمه والسؤال عنه في مكان سكنه حتى يتأكدوا أن عليه دينا؟ أما إذا كان متأكدا من ذلك فلا يحتاج التحري، أما إذا كان في قلبه شيء من الشك فلا بأس أن يسأل من يطالبه بالدين ويدفع الدين إلى من يطالبه مباشرة، والله تعالى أعلم. يقول السائل: ما حكم سجدة الشكر بعد كل صلاة؟ سجدة الشكر بعد كل صلاة بدعة، وإن استحسنها المتأخرون، لكن هذا العمل خلاف ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. ومعلوم أن الزيادة في العبادات هي من البدع الإضافية، فمن صلى صلاة فإنه إذا انتهى من الصلاة يستغفر، إن كان هناك نقص يكمل الاستغفار، لا سيما إذا كان النقص في غير الواجبات والأركان. أما إذا يريد أن يحمد الله عز وجل فإن تسبيحه وتحميده وتكبيره قائم مقام سجدة الشكر، فلا داعي لهذه السجدة، ولو كان خيرا لسبقنا إلى هذه السجدة. في هذا المقام محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه السابقون إلى الخيرات، والله تعالى أعلم. يقول السائل: إذا كان القانون يسمح بقيادة السيارة من سن 18 والابن لم يبلغ هذا العمر وساهمت الأم بمبلغ شراء السيارة له ليقودها، هل هي تدخل في مخالفة ولي الأمر أم لا؟ الجواب: نعم، هي تدخل في مخالفة ولي الأمر، فالواجب على الجميع أن يطيعوا ولاة أمرهم فيما وضعوه من الأمور التنظيمية للدولة، لا سيما هذه الأمور التي هي من المصالح العامة وليس فيها أي مخالفة للشريعة. يقول السائل: كيف تحصل أو نحصل المدارسة فيما بين طلبة العلم سواء للقرآن أو غيره من العلوم الشرعية؟ المدارسة فيما بين طلبة العلم أنك أنت تكون مع إنسان آخر أو أنت تكونين مع طالبة أخرى، فهو يسمع لك وأنت تسمع له، وأنت تسأله عن بعض المعاني وهو يسألك عن بعض المعاني، هذا معنى المدارسة. وهكذا هو يسمع لك حديث وأنت تسمع له حديث، وهو يستخرج بعض الفوائد وأنت تستخرج بعض الفوائد، هذا هو معنى المدارسة. تسمع له متن من المتون وهو يسمع لك متن من المتون، وأنت تستخرج بعض فوائد هذه المتون وهو يستخرج بعض الفوائد، هذا هو معنى المدارسة، والله تعالى أعلم. يقول السائل: اتفقت مع مزارع لزراعة النخل لكنه قصر ويعطيني أعذار، لا أدري هل هو صادق أم لا، والآن محصول النخل نصفه فسد بسبب تقصيره، هل هو يضمن وهل يستحق أجرته؟ الجواب على هذا: بحسب الاتفاق المبرم بينكما، فلا يمكن لنا أن نفتي إلا إذا اطلعنا على الاتفاق بالكامل، ما هي شروط الاتفاق، وهل هي مزارعة أم هي مؤاجرة، وهل هو من باب الجعالة، فهذا لا يمكن الافتاء فيه حتى نطلع على عقد الإيجار إن كان هناك عقد مبرما مكتوبا، أو على تفاصيل هذه الاتفاقية إذا كان ملفوظا، والله تعالى أعلم. يقول السائل: رزقني الله عز وجل توأمين ذكورا وذبحت لهم عقيق شاتين ودفعت قيمة الشاتين في جمعية خيرية لذبحها في دولة أفريقية، هل ما فعلته صحيح؟ الذي عليه جماهير العلماء أنه لا بأس بالتوكيل في الأضحية وكذلك في التوكيل في العقيقة، وإذا جاز التوكيل فيجوز التوكيل سواء كان بعيدا أو قريبا، لكن كون الإنسان يعق في البلد الذي هو فيه ويطعم هذا أولى، وإن أخرجه إلى الفقراء وكان شدة فقرهم هو الذي دفع إلى ذلك فنرجو أنه لا بأس بذلك، والله تعالى أعلم. يقول: امرأة لم تدفع زكاة ذهبها منذ 9 سنوات، ماذا عليها أن تفعل الآن؟ عليها أن تخرج هذه السنوات 9 كلها، ما دامت تعلم أنه يجب عليها أن تخرج زكاة ذهبها. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود بإسناد صحيح أنه دخل عليه امرأتان وفي يد ابنتها أساور من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تؤدين زكاتها؟ قالت: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتحبين أن يسورك الله بسوارين من نار؟ فألقتهما وقالتهما لله ولرسوله. يقول السائل: هل أفضل قراءة القرآن بالليل أو بالنهار في رمضان وغير رمضان؟ لا شك أن قراءة القرآن ليلا أو نهارا له فضل، وكون الإنسان في الليل يطيل من الصلاة أفضل، وفي النهار يطيل من القراءة أفضل، والله تعالى أعلم. يقول السائل: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في صلاة الوتر إذا أوتر ب5 ركعات؟ وهل يسن أن تكون الركعة الثانية أقصر عن الأولى وهكذا باقي الركعات؟ أم لو قرأ المصلي بكل ركعة ربع من القرآن ما يكون خالف السنة؟ وكذلك إذا أوتر ب7 أو 9 هل يسن الإطالة فيها بقراءة مطولة أم القراءة المطولة في الركعات 4 أو 6 التي تسبق؟ الأصل في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام يصلي 2 ركعتين خفيفتين ثم يبدأ بصلاته في قيام الليل بصلاة طويلة، ويجعل التي بعدها أقصر من التي قبلها، وهكذا حتى تنتهي إلى صلاة الوتر. ومعلوم أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في وتره بعد الفاتحة في الركعة الأولى بالأعلى، في الركعة الثانية بقول يا الكافرون، في الركعة الثالثة بقول هو الله أحد. لكن لو أن الإنسان أطال القراءة في الوتر وقرأ بغير ما ورد فهذا أمر مباح وجائز، ولا يقال إنه خالف السنة أو لا يقال إنه أتى بشيء لم يشرع، لأن الصلاة ظرف ووقت لقراءة القرآن سواء أطال الإنسان أو قصر. وقد روي عن بعض السلف كما روي عن عثمان أنه كان يطيل القراءة حتى يقوم بالقرآن في ركعة واحدة، والله تعالى أعلم. يقول السائل: الأم ترتكب محرما بأنها تكذب وتغتاب أهل الزوج كثيرا، الزوج متوفى ولكن أهله يصلونها ويتغتابهم وتتحدث عنهم، وكلما حاولت ابنتها نصحها تأخذ موقفا ولا تتحدث معها، وحتى الإخوة والأخوات يصفون مع الأم ضد الأخت، وكلما أرادت أن تترك الناس وشأنهم أختي تقول لا تتدخل اتركيها فقط بريها وأحسن إليها، هل تريد مني مشاركة بالحديث عنهم؟ هي تريد مني مشاركة بالحديث عنهم حتى ترضى عني، وأنا أحسن ابتغاء مرضات الله، هل اعتبر عاقة لها؟ الجواب أن الإنسان إذا رأى والده أو رأى والدته في يعني أمر محرم فإن عليه أن ينصح بالتي هي أحسن، فإذا لم تنتصح الوالدة أو لم ينتصح الولد فإنها قد أدت الذي عليها بنصحها لأمها، لكن المهم لا يلزمها أن تتكرر النصيحة منها، ولكن يلزمها أن لا تشارك في الغيبة أو في الكذب، والله تعالى أعلم. يقول السائل: متى يرخص للشخص؟ يقول السائل: كيف يمكن اعتبار الاعتكاف في ظل هذه الجائحة والناس جميعا في بيوتها ولا يخرجون؟ الاعتكاف عند جماهير العلماء إنما يكون في المسجد، لقول الله جل وعلا: وأنتم عاكفون في المساجد. وقد عرف الفقهاء رحمهم الله الاعتكاف بقولهم لزوم المسجد لعبادة الله عز وجل والخلوة. فإذا لم يمكن للإنسان أن يحصل خلوة في المسجد أو كانت المساجد مغلقة كما هو حالنا اليوم، فهل يعتكف الإنسان في مصلاه في البيت إن كان له مصلى؟ أما إن كان له مصلى في البيت، طبعا في البيوتات لا يوجد اعتكاف في البيوتات ولا في الغرف ولا في الدور، ولكن لو فرضنا أن أهل بيت جعلوا غرفة وسموا هذه الغرفة مصلى، فهل يمكن أن يعتكف في الإنسان في هذا المكان أو لا يمكن؟ أجاز بعض المالكية الاعتكاف في مساجد البيوت أو في مصليات البيوت في مثل يعني الأماكن البعيدة التي لا مساجد فيها، وفي مثل هذه الأحوال التي نحن فيها. فالأمر والله أعلم أنه يمكن إذا كان في البيت مكان خاص معروف بأن هذا مكان المصلى بحيث أنه لا يحصل فيه أي أمر آخر ويمكن التفرغ فيه والاختلاء، فنرجو أنه لا بأس بذلك على ما ذهب إليه المالكية للضرورة، وإلا فالأصل أن الاعتكاف في المساجد وليس في المصليات. الله تعالى أعلم. يقول السائل متى يرخص للشخص الذي جامع في نهار رمضان من العقوبة المغلظة إلى طعام 60 مسكين إذا لم يستطع أن يصوم شهرين متتابعين، إما لكونه شبقا وإما لكونه مسافرا وإما لكونه مريضا وإما لكونه يعني دائما العذر، فحينئذ يرخص له أن يطعم 60 مسكينة. أما إذا كان قادرا على الصيام فلا ينتقل إلى إطعام المساكين 60 مسكينا، والله تعالى أعلم. يقول السائل هل تجوز الزكاة لرجل معاق الساقين وليس له معيل لا يصلي ولا يصوم؟ الجواب الصحيح من أقوال أهل العلم أنه إذا كان لا يصلي البتة ولا يصوم البتة لأنه لا يرى وجوب الصلاة والصوم فهذا كافر بإجماع المسلمين، لكن إذا كان يقر بالصلاة والصوم ولكن لا يصوم تكاسلا أو يصلي أحيانا دون في بعض الأوقات دون بعض، فهذا نرجو أنه يكون من أهل الإسلام ويجوز له دفع الزكاة. أما إذا كان لا يصلي البتة فهذا لا يجوز دفع الزكاة إليه، والله تعالى أعلم. يقول السائل إذا شخص سكن في بيت وكان هذا البيت رهنا والرهن عندنا تعطي مبلغا لصاحب البيت لمدة سنة مثلا ثم ترجع لك أموالك بعد السنة، وأنت خلال السنة في كل شهر تدفع فواتير الكهرباء والماء والغاز، هل تعتبر هذه المعاملة إيجارا وهل فيها بأس؟ الذي يظهر الله أعلم أن هذا الرهن يعني كون الإنسان يعطي مثلا 10,000 دينار أو ريال لشخص يقول هذه 10,000 دين عندك ولكن ارهن لي شيئا حتى أضمن ديني، فيقوم الذي أخذ الدين بالرهن ويقول هذه داري رهن فيسكنها صاحب المال إلى مدة سنة، بعد السنة إما أن يأتي له بالمال وإما أن يصبح البيت ملكا له. الذي يظهر الله أعلم أن هذه المعاملة ربوية لأنه من القرض الذي جرى نفعا، لأن الرهن إنما يكون بدون فائدة، يعني الإنسان إذا رهن شيئا لا يجوز أن تستفيد من الرهن، فلا يجوز للإنسان أن يقول مثلا هذه 10,000 دينار ارهن عندي سياراتك بشرط أني أكري عليها أو بشرط أني أستخدمها، فهذا يعني دين جر منفعة ظاهرة فلا تجوز. فإن قال قائل وقد أجاز بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى الاستفادة من الرهن بقدر الإنفاق عليه؟ نقول نعم، هذه مسألة أخرى. فمثلا لو أن الإنسان أعطى لشخص دينا فرهنه بقرة، فله أن يستفيد من حليب هذه البقرة لأنه يطعمها، فصارت المنفعة في مقابل كلفة وليس في مقابل الدين، والله تعالى أعلم. يقول السائل: أمس عملت حجامة بالنهار، فهل يبطل صومي أو أن صومي صحيح؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن الحجامة لا تفطر. وأما حديث أفطر الحاجم والمحجوم، فهذا الحديث المراد به الخبر، المراد به الخبر عن حادثة معينة، وذلك أن الرجل الذي حجم كان قد مص الدم، والرجل الذي احتجم كان قد ضعف وأصابه الضعف، فاضطر إلى أن يأكل شيئا حتى لا يغمى عليه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أفطر الحاجم والمحجوم. وقد صح في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، فليست الحجامة من المفطرات، والله تعالى أعلم. يقول السائل: عندي ساعة من موديل رولكس الأصلية فيها ذهب وألماس، هل عليها زكاة؟ أولا، بالنسبة للرجل ليس له أن يلبس ساعة فيها ذهب، وأما بالنسبة للمرأة إذا لبست ساعة فيها ذهب وألماس فنقول: أما الألماس فلا زكاة فيه، وأما الذهب فالصحيح من أقوال العلم أن فيه الزكاة إذا كان لا يلبس، إذا كان لا يلبس أكثر الحول، والله تعالى أعلم. في هذه الحالة الساعة إذا كان تلبسها المرأة في أكثر الأوقات فهذا من الذهب الذي لا زكاة فيه، أما إذا كانت تلبس هذه الساعة في المناسبات فقط فأيضا فيها الزكاة، والله تعالى أعلم. يقول السائل: هل يجوز تمثيل دور أبي جهل من سجود لصنم وسب للدين؟ هذا لا يجوز، لا يجوز البتة، لسببين: الأول أن التمثيل في نفسه منهي عنه لقوله صلى الله عليه وسلم: ما أحب أن لي كذا وكذا وأني حكيت إنسانا. وثانيا أن هذه التمثيليات مشتملة على سب لله ورسوله ولدينه، وهذا في حد ذاته كفر سواء قصد الإنسان أو لم يقصد، فالاستهزاء والسخرية بمثل هذه الأمور ولو على سبيل الحكاية لا يجوز، إلا إذا كان مع بيان بطلان المحكي. فمثلا لا يجوز للإنسان أن يحكي كيف سب أبو جهل النبي صلى الله عليه وسلم، ما هذا؟ أمر محرم، والله تعالى أعلم. يقول السائل: هل يمكن أن أقرأ ختمة المصحف وأهب الختمة هذه على روح والدتي ووالدي، وهل لي أجر في هذا؟ الجواب: لا، لم يثبت هذا عن السلف الصالح، وإنما يدعو الإنسان لوالده ولوالدته. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.